Oh, الملائكة يسبحون بحمد

هذا كلام لريك تركه شان الله الله الله الله الله

وَإِنَّ الَّذِينَ الذين يحاجون في الله الله Oh,